بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 16 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في هذه الحلقة نتعرف إن شاء الله على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ومعارك خالد بن الوليد وفتح فارس أو بدايات فتح فارس. طبعا فتوح فارس يعني فتوح عظيمة استمرت عدة سنوات، وهي كما ذكرنا مرارا قبل ذلك إحدى المعجزات الحقيقية، يعني الأمر خارق للعادة، ليس من الطبيعي أن تتحقق مثل هذه المعارك. مش ممكن أن أنا أقراها فقط بذهن المحلل العسكري أو المؤرخ الحربي، لا، الموضوع محتاج إيمانيات عالية جدا، محتاج قناعة بأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، لأن المعارك المنطق فيها حقيقة غير موجود. يعني لما أجي أشرح لك أي موقعة في الآخر هتقول يعني هو أكيد الرواية دي صح، يعني أكيد الأرقام دي مزبوطة، يعني مش هتكون مصدق. ليه مش هتكون مصدق؟ لأن صعب أن أنا أقول أن 18,000 مثلا يكسبوا 60,000 وبعدين يرجعوا يكسبوا 70,000 وبعدين يكسبوا 90,000 وبعدين يكسبوا 100,000 و120,000 ورا بعد كده مباشرة انتصارات متتالية، صعب. مفيش ولا مرة يحصل انكسارة، هزيمة، مشكلة، ولو حصلت مشكلة هيفنوا عن آخرهم. لما تكلم عن 18,000 قدامهم 100,000 مثلا، فخلاص لو حصلت اتغلبوا خلاص انتهوا وانتهت الفتوح. لكن الواقع يؤيد صدق هذه الروايات. الواقع ان الدولة الفارسية اختفت. فين الدولة الفارسية؟ وفي سنوات معدودة. فالواقع احنا مش بنتكلم على حاجة في اعماق التاريخ شفناها في الحفريات مثلا فتخيلنا الوضع، لا، بنتكلم على واقع دولة فارسية كانت موجودة، لها اثار كبيرة، لها جيوش معروفة، لها كتب يعني مكتوبة، وفجأة الدولة دي اختفت من على الارض. راحت فين؟ كل الدولة ابتلعت داخل الدولة المسلمة. الدولة الفارسية قلنا قبل كده ان هي العراق وايران وأذربيجان وأرمينيا وأجزاء من روسيا والتركمانستان وأجزاء من باكستان وأجزاء من أفغانستان. ارجع بقى لجوجل كده وشوف الخريطة بتاعت الأماكن ديت، وانظر إلى طبيعة الأرض، طبيعة الجبال اللي موجودة في إيران، طبيعة الأنهار اللي قطع طرق الجيوش، طبيعة المساحات الشاسعة، طبيعة البحار، طبيعة الشعوب المختلفة، طبيعة اللغة الغريبة، لغة فارسية، كم واحد من العرب بيتكلم فارسي يعني. فالدنيا صعبة جدا جدا حقيقة، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء للمعجزة أن تتحقق. المعارك بدأت بخالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. زي ما قلنا خالد ابن الوليد هذا أحد الأساطير العسكرية. يعني الأساطير العسكرية يعني مهما نحكي لك عنه برضو مش هتصدق. هو نموذج غير متكرر في التاريخ، أحد الرموز العسكرية المعدودة في العالم. الكلام ده مفهوش مبالغة حقيقة. علماء العالم الغرب والشرق عندما قرأوا التاريخ الإسلامي وقرأوا معارك خالد بن الوليد اعتبروا هذا الرجل أحد الأساطير التي ينبغي أن تدرس مناهجها في الكليات العسكرية. الكلام ده عشان برضو ما حدش يفتكر ان انا كمسلم متحمس لخالد بن الوليد. نقرأ مثلا كلام هيو كينيدي. هيو كينيدي ده احد المؤرخين الانجليز المشهورين، وهو استاذ في جامعة سينت اندروز في اسكتلندا. بيقول ان modern scholars have seen him as a master of strategy. علماء المعاصرون، هو كلامه كده بيقول، مش زمان كانوا بيعتبروه كده، المودرن سكولرز، علماء المعاصرون الان في العصر الحديث بيعتبروا خالد بن الوليد ماستر اوف استراتيجي، يعني استاذ في الاستراتيجيه العسكريه. وده واقرا بقى معاركه عشان تعرف هم ليه بيسموه استاذ في الاستراتيجيات، لان هو بيقاتل بعدد محدود جدا من البشر، جيشه محدود جدا وامكانياته العسكريه قليله جدا، وبيحقق النصر على اعداد كبيره جدا. ازاي؟ بالاستراتيجيه، بطريقه التفكير، بالعبقريه في الاختيار الاماكن، في علم النفس اللي عنده، في قدرته على التاثير، في فن علاقاته مع جنوده، فن علاقاته مع القاده اللي معاه، فن علاقاته مع عدوه، فن علاقاته مع الشعوب اللي بيدخل عليها. يعني استاذ بحق في الاستراتيجيه. مشيجل، ده ممكن آخر اسم تتوقع أن أقوله في محاضرات إسلامية يعني. مشيجل أستاذ يهودي في التاريخ، متخصص في تاريخ الشرق الأوسط، بيدرس في جامعة تل أبيب، تمام؟ بيقول إيه؟ بيقول إن خطوة انتقال خالد بن الوليد من العراق إلى الشام، في أثناء الأحداث إن شاء الله هنتعرف على إن خالد بن الوليد توجه في قصة معاركه من العراق إلى الشام عبر صحراء السماوة في اختراق فريد غير مسبوق في التاريخ، إنه يخترق هذه الصحراء بجيش، فاخترقها ناجحا. بيقول هذه الخطوة a feat which has no parallel، يعني خطوة لا مقارنة لها في التاريخ، محدش عمل كده ولا يقدر يعمل كده. وقال ان هو اثبت هذه شهادة لخالد بن الوليد to خالد qualities as an outstanding commander، يعني ان هو شهادة، هذا الانتقال شهادة لخالد بن الوليد انه قائد خارق للعادة، قائد فز، قائد لا يقارن. هذه شهادة استاذ يهودي بيدرس في جامعة تل ابيب، قرأ قصص خالد بن الوليد او حياة خالد بن الوليد. الواقع يصدق هذا الكلام، انجازات خالد بن الوليد رضي الله عنه وتعليقات ابي بكر الصديق، ومن ادراك وما ادراك من هو ابو بكر الصديق. يعني ابو بكر الصديق لما ينبهر بخالد بن الوليد اعرف ان خالد بن الوليد ده موضوع بقى، لان خالد ابو بكر مش اي انسان، مش اي واحد، مش بس خليفة المسلمين عارف التفاصيل، هذا افضل الامة واعلم الامة ومعاصر لخالد، يعني مش بيحكي من الكتب زي ما احنا بنحكي دلوقتي، ده سيدنا ابو بكر شاف خالد بن الوليد وخبر خطواته وعرف كيف يتكلم وكيف يتحرك وكيف يقاتل وكيف يسالم وكيف يعاهد، عارف التفصيل الاجمالية بتاعته وانبهر به. وهنقول بعد كده في أثناء الحلقات تعليقات أبي بكر الصديق على خالد بن الوليد رضي الله عنه. فوق ده كله، أعظم من ده كله، أهم من ده كله، الشهادة التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد، إداله شهادة في حقه، إداله لقب أشرف ألقابه وأعظم ألقابه، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله. تخيل، شوف الكلمة، اقف قدامها وخط تحتها كده 1000 خط وتدبر فيها، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يسمي إنسان أن هذا سيف الله عز وجل، عايز يكون شكله إيه هذا الرجل، طبيعته شكلها إيه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، الحديث صحيح، بيقول قال في حق خالد: نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. شوف الجملة كده، اقراها تاني، اسمعها تاني: نعمة عبد الله خالد بن الوليد، ده شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيف من سيوف الله. الكلمة دي ما اتقالتش مرة، اتقالت مرات في غزوة مؤتة أو في سرية مؤتة، لما استشهد زيد بن حارثة، ثم استشهد جعفر بن أبي طالب، ثم استشهد عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، حمل الراية خالد بن الوليد. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يقرأ الحدث للصحابة، وهو في المدينة بيقرأ الحدث، الموقع اللي بتتم في الأردن في الشام، فبيقول: ثم أخذ الراية، بيتكلم بعد موقف خالد بن الوليد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. شوف ده تقييم الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك هو بيقول سيف من سيوف الله، يعني سيوف الله كثيرة، وقال قبل كده سيف من سيوف الله يعني كذا مرة، فسيوف الله كثيرة، لكن الصحابة إذا أطلقوا سيف الله فهو خالد بن الوليد. لو هتقول سيف الله خالد بن الوليد، الكلام ده جبناه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخبر أبا أمامة ابن سهيل ابن سهل ابن حنيف أن خالد بن الوليد، شوف الكلام ده كلام عبد الله بن عباس، بيقول إيه؟ خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة. طبعا سيدنا خالد دخل على ميمونة لأن خالته، هي خالة سيدنا خالد بن الوليد، فدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين ميمونة اللي هي خالته، لكن الشاهد كلمة عبد الله بن عباس. دخل معايا أن خالد بن الوليد أخبره، خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله، معروف بهذا اللفظ بين الصحابة الكرام رضي الله عنه وارضاه. خالد بن الوليد هو الذي بدأ فتوح فارس بشكل نظامي. احنا قلنا بكده أن المثنى بن حارثة رضي الله عنه هو الذي أول من حارب الدولة الفارسية، لكنها كانت مناوشات غير منظمة، يعني إغارات من قبيلة بني شيبان بقيادة المثنى بن حارثة رضي الله عنه ورد من الدولة الفارسية، مناوشات هنا وهناك. لكن الحرب الحقيقية بدأت عندما حمل خالد الراية رضي الله عنه. قلنا في الحلقة الماضية أن سيدنا أبو بكر الصديق أمره ألا يستكره أحدا، حروب مع فارس حروب شديدة كبيرة، لازم اللي يروح يكون واخد العزم والنية أن يكمل المعارك إلى نهايتها. هذه خطوة لا رجع فيها، لو دخل المسلمون البلاد الفارسية وحصلت هزائم أو انكسارة وهجمت الفرس على الجزيرة العربية ممكن يستأصروا الأخضر واليابس، يعني دولة كبيرة وجيوشها عظيمة وعديدة. واضح أن أبو بكر رضي الله عنه بالحركة العسكرية التي فعلها اللي حركة نقل جيش خالد من اليمامة إلى فتوح فارس كان يريد تحقيق أمرين، لأن طبعا دي حركة غريبة جدا، يعني حركة جيش في أقصى شرق الجزيرة العربية بعيد عن المدينة المنورة حوالي 1000 كيلو، ومش بينتظر أبو بكر أنه يرجع للمدينة عشان يضعوا مع بعض الخطة ويشوف أحوال القتال، لا ده بيوجهه مباشرة خلص المعركة اللي هي أصلا كانت معركة مرهقة جدا واستشهد عدد كبير من المسلمين، وكانت في آخر حروب الردة، فإحنا بقالنا 9 شهور تقريبا بنقاتل، فبيوجهه مباشرة. كان عايز يحقق حاجتين، الحاجة الأولانية أنه يستفيد بالحالة المعنوية المرتفعة عند المسلمين، إننا الحمد لله انتصرنا انتصار واضح وصريح على مرتدي بني حنيفة، قتل مسيلمة الكذاب، هربت سجاح المدعية النبوة، هرب طليحة ابن خويلد الأسدي اللي كان مدعي النبوة الآخر، المعارك بشكل إجمالي الجزيرة العربية كلها استقرت، المسلمون عندهم معنويات عالية جدا، إن الحمد لله تمت الأمور بنجاح بعد ما كانت أول الأمر الناس متخيلة إن الوضع انتهى وإن قصة الدولة المسلمة خلاص خلصت، سبحان الله تغيرت الأوضاع. فأنا عايز أستغل الحالة النفسية ديت إن أنا وأنا في هذا قمة السعادة بهذا النصر وقمة الثقة في هذا الجيش اللي حقق هذه الانتصارات وقمة الإطمئنان إلى دعم الله عز وجل إلى هذا الجيش، أنطلق إلى البلاد الفارسية. والحاجة الثانية اللي حققها المفاجأة للفرس، لو أرجع تاني للمدينة المنورة وناقش الأمور الله أعلم الفرس هيعملوا إيه، إنما دلوقتي الفرس وهم شايفين الدولة المسلمة يعني في حروب أهلية وحروب بين القبائل بعضها وبعض، بين المدينة وبين اليمامة وبين المدينة وبين اليمن وبين المدينة وبين شمال الجزيرة العربية، يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يتوقع الفرس أن يغزو المسلمون أرضهم في ذلك التوقيت. فهو بيحقق عنصر مفاجأة في نفس الوقت بيستغل الحالة النفسية الجيدة عند المسلمين. خالد بن الوليد لما عرض الأمر على الجيش بتاعه حوالي 7000 أو 8000 قلنا قرروا الرجوع، ما عادش معاه غير 2000، وهو معاه 2000 واحد بعت رسالة إلى هرمز. هرمز ده كان زعيم الأبلة، يعني زعيم الفرس على جنوب العراق، كان رجل مكروه جدا عند العرب، يعني رجل سيء الخلق، كان معادي للعرب، وكان يعني العرب بشكل عام عارفينه لدرجة ان العرب كانوا بيتخذوه كمثل في الفاظهم عندما يضربون مثل انسان شرير او انسان خبيث او كذا، فيقولون اخبث، هذا اخبث من هرمز، او هذا اكفر من هرمز في لغتهم العرب هكذا، فكان عندهم مثال يعني سيء للقادة. خالد بن الوليد خد الخطاب أبو بكر الصديق، ما ردش على أبو بكر، يعني ما بعتش رد لأبو بكر، لا ده بعت رسالة لهرمز على طول وقال له إيه، بعت له في الرسالة قال أسلم تسلم، أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك ولقومك الجزية، وإلا أتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. وخلاص رسالة قصيرة جدا ومعبرة جدا، وقال له أنا جاي أحارب. طبعا هذه رسالة مختلفة عن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة دعوة، نتكلم أسلم تسلم، وإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسي، إثم المجوس. فديت رسالة دعوة، وكان لسه العلاقات ما بين الدولة المسلمة والدولة الفارسية علاقات ما فيهاش نوع من التعدي ولا نوع من الحروب. بعد ما فعله كسرى فارس من تمزيق رسالة رسول الله السلام، ومن إرسال رسالة إلى بذان عامل الفرس على اليمن أن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدولة الفارسية ليحاكم أمام يعني كسرى. بعد هذا الموضوع تطور خلاص، بعد في حرب ومناوشات. مثنى بن حارثة قد بدأت بالفعل، والحرب بالفعل دائرة بين الدولة المسلمة والفرس، فهذه رسالة حربية. فالرسالة الحربية يكون هذا هو يدعوه إلى الإسلام، أو يقول له عندك اختيار أن أنت تدفع الجزية ويدافع عنك المسلمون بعد ذلك، تكون تابع للدولة المسلمة، وإلا الحرب. والحرب هنا أتيتك برجال يحبون الموتى كما تحبون أنتم الحياة. وصدق خالد، يعني خالد مش بيقول كلام عشوائي رضي الله عنه، مش بيقول كلام تهديدي فقط، لكن هو يعلم أن من بقي معه وقبل أن يقاتل بألفين رجل الدولة الفارسية، هذا رجل يحب الموت. يعني في أعراف الجيوش الآن هي مهمة انتحارية، لكن خالد المريد عنده قناعة أنه هينتصر، ما عندهش مشكلة. وأبو بكر الصديق الذي أرسله عنده هذه القناعة، وهذه القناعة يا أخوانا مستمدة من بشارات الرسول صلى الله عليه وسلم. يقين الصديق وخالد رضي الله عنهما في صدق كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه البلاد ستفتح، وأن المسلمين سيدخلون الأبيض اللي هو القصر الأبيض اللي هو في المدائن، وأن المسلمين سيغنمون كنوز كسرى، وأن سواري كسرى سيكونان في يد سراقة بن مالك، وأن كسرى بن هرمز ستفتح كنوزه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، يعني وكسرى بن هرمز تحديدا. يعني بنتكلم على تفاصيل التفاصيل. لا خلاص يبقى مؤكد هيحصل. فهو رايح بهذه القناعة ويتمنى أن يكون سببا في هذا الفتح. الفتح سيحدث لأن الرسول قاله، لكن من الذي سيكون بهذا العمل؟ من الذي سيكتب في ميزان حسناته هذا الجهاد؟ هو يتمنى أن يكون على هذه الصورة، فأرسل هذه الرسالة وتحرك بجيشه. لما تحرك خالد بن بجيش، والناس المسلمين لقوا أن الكلام بجد وأن فعلا هنحارب الدولة الفارسية، بدأت الناس اللي كانت بتقول أرجع للمدينة تراود نفسها من جديد أنها تقاتل مع خالد بن الوليد. وجاءه مدد من هنا ومن هنا، وهيج رضي الله عنه وأرضاه قبائل في الطريق من المسلمين الذين ثبتوا على إسلامهم ولم يرتدوا للخروج معه. من هنا ومن هنا وصل الجيش، ولما وصل لمنطقة الأبول أو قبلها بشوية وصل الجيش إلى 10,000، وكان في 8,000 مع المثنى بن حارثة من بني شيبان. وصل مجموع الجيش المسلم كده 18,000. برضو 18,000 ده رقم هزيل جدا بالقياس إلى قدرات الدولة الفارسية. الجيش اللي كان مع هرمز اللي هو زعيم الأبولة كان 60,000. الجيش في هذه الموقع القادمة، أول مواقع الفتوح فارس موقعة الأبولة دي، كان 60,000. فبنتكلم 18,000 ضد 60,000. راح بعد مناوشات طويلة، مش عايزين ندخل في تفاصيل كثيرة عشان الوقت، راح سيدنا خالد وهو داخل على المنطقة سأل على عدد الجيش اللي هناك، المخابرات بتاعته، كان عنده مخابرات رهيبة سيدنا خالد ما شاء الله، يعني كان دائما يعرف أخبار الجيش اللي قدامه كاملة. فعرف أن الجيش 60,000 وهنا 18,000، قال لك والله أنا محتاج مدد. فأرسل إلى أبو بكر الصديق رسالة قال له أنا عايز مدد، عشان إيه؟ أنا 60,000 يعني معادلة تمشي الحال، بس بعد كده هنحتاج. طيب سيدنا أبو بكر الصديق قال له ماشي هبعت لك مدد. بعت له إيه؟ بعت له رجل واحد، قعقاع ابن عمرو التميمي. خلاص يا عم يلا هديك مدد. القعقاع مش بعت له قعقاع على رأس سرية أو على رأس جيش، شيء مضحك يعني، بس يعني هو ده اللي حصل. بعت له القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، احفظ هذا الاسم برضو، هذا الاسم موضوع. فالناس اللي مع أبو بكر الصديق الصحابة في المدينة قالوا له يطلب مددا ترسل رجلا، يعني هو الراجل هناك في حوسة كبيرة، ما خالد بن الوليد بيطلب مدد، يعني أكبر رأس عسكرية عندك بيطلب مدد، فأكيد عنده موقف صعب، فيطلب مددا ترسل رجلا. فقال لصوت القعقاع، ده كلام الصديق رضي الله عنه، لصوت القعقاع، صوته بس مش بسيفه، صوته، لصوت القعقاع في جيش خير من 1000 رجل. أنا كده بعت له الخلاصة، ده واحد بألف. وصدق الصديق رضي الله عنه وارضاه. لما تشوف القعقاع في المعارك، مش قتال بني آدم يعني، مش واحد، لا ده 1000 واحد. ولما بيقسموا الجيوش بيحطوا هنا مثلا 3000 وهنا 2000 ومعهم القعقاع، بين كده 3000 و3000، يعني خلاص هو ده بألف. هو التقييم أبو بكر ليه بألف، هيكون بكام؟ هيكون بألف أو يكون أكتر، يعني هو الرجل بهذه القيمة لأنه بيقدر يحرك الناس ويحط الفكرة والقناعة، غير بقى التأييد الرباني. هو يعني هذا قلب القعقاع وقلب خالد، دي قلوب مؤمنة، قلوب متصلة بالله عز وجل، ولذلك تؤيد هذه التأييدات العجيبة في القتال. فبعت له القعقاع، الحمد لله يعني كده بقينا 18000، بقينا 19000 بالقعقاع رضي الله عنه وارضاه. بعد يعني مناوشات طويله في اختيار مكان الموقعه، وصل في الاخر الامر ان خالد بن الوليد اختار منطقه كاظمه ليتم فيها القتال. هو القتال رايح للأبلة، هو متجه للأبلة، لكن سيدنا خالد استدرج الجيش الفارسي للقتال في منطقه كاظمه. كاظمه دلوقتي في الكويت، وهي برضو طبعا قريبة جدا من البصرة، المنطقة كلها قريبة من بعضها، بحيث ان هو هيتم اللقاء مع الجيش الرئيسي للأبلة في منطقة كاظمة. وكان في قتال على الماء، وسيدنا خالد ابن الوليد شجع الجيش بتاعه، قال له اصبر فريقين على الماء، هو الذي سينتصر في هذه الموقعة. وبداية الموقعة كان دايما بيحصل في الموقع، في المواقع في هذا الزمن، مبارزة في البداية بين قائد وقائد، أو بين أحد الشجعان في هذا الفريق وأحد الشجعان في الفريق الآخر، زي ما حصل في بدر. كانتوا عارفين المبارزة الأولى الفردية، هذه تحمس الجنود وتحفز الجيش على القتال. اللي بينتصر القائد بتاعه في المبارزة الأولى، هذا بتكون إضافات نقاط قوية له. فهذا البراز الأول دعا له هرمز نفسه، خرج ودعا أحد المسلمين للقتال، فخرج له خالد. فخالد بنفسه خرج إلى قتال، وكان سيدنا خالد كتير جدا ما يكون علامة بدء القتال أن يحمل هو، مع أنه هو قائد الجيش، يعني ممكن يقاتل في خلف الجيوش حماية لروحه حفاظا على الجيش، لا كان بيقاتل في مقدمة وكان بيقاتل أول ناس، ولما تكون هو هجم يبقى دي علامة البدء، أن هو يكون هو اللي اخترق الجيش اللي قدامه. طبعا ده شيء مذهل، لان هو قائد الجيش وعنده صلاحيات ان هو ما يقاتلش في المقدمه، وبقى معظم القاده العسكريين بيقولوا ان ده افضل عسكريا عشان الحفاظ على بنيان الجيش كله، ما يبقاش قتل القائد في اول معركه. لكن خالد ما كانتش بتفرق معاه الامور ديت، وكان دايما يكون هو الاول. ففي هذه المعركه اختار ان هو يكون الذي يقاتل هرمز. هرمز كان بيدبر مكيده لخالد بن الوليد، كان عامل حركه خداع، ان مجرد ما تبتدي الصدام هذا، واحنا قلنا ان هو اخبث يعني الفرس وسيء الخلق، هيعمل زي كمين على خالد بن الوليد وياخدوه مجموعة، بدل ما يقاتل فرد الفرد، لا ده في مجموعة 10 أو أكتر هيقاتلوا خالد بن الوليد. لكن خالد بن الوليد سبحان الله اكتشف هذا الكمين هو القعقاع، واستطاع خالد بن الوليد أن يقتل هرمز في أول لحظات المبارزة أو الاصطدام، ورجع خالد سليم إلى جيشه. طبعا كانت هذه علامة كبرى جدا على تفوق الجيش المسلم في هذه الموقعة. هنا لما دخل بقى الجيشين يحاربوا، اكتشف المسلمون شيء غريب جدا في الجيش الفارسي، وده بيعرفك فلسفة القتال عند المسلمين وفلسفة القتال عند الفرس في ذلك الوقت. لقوا المسلمين، لقوا أن الجيش الفارسي مربط بسلاسل، شيء غريب جدا. كل 10 في سلسلة، كل 10 مربوطين مع بعض في سلسلة. ليه الكلام ده؟ يعني ليه أربط أنا الجيش بتاعي بسلاسل، سلاسل حديد يعني بتعوق الحركة وبتصعب المناورة؟ لازم 10 يتحركوا مع بعض. ليه؟ عشان يمنعوا الجيش من الفرار. لازم 10 يفروا مع بعض بقى. يعني مش هياخد قرار الفرار واحد، لازم 10 مع بعض ياخدوا قرار الفرار، وده صعب. فبيجبروا الجيش على القتال بانهم يسلسلوا كل 10 في سلسلة واحدة. والكلام ده على فكرة متكرر، يعني كان موجود في الدولة الرومانية وموجود في الدولة الفارسية، وهنشوف اليرموك في حروب فتوح الشام، وشفناه هنا، وهنشوف نهاوند، هنشوف كذا معركة حكاية ربط الجيش بالسلاسل دي. لما العرب شافوا كده، شافوا الجيش الفارسي مربط بسلاسل، عرفت هذه الموقعة بذات السلاسل. خلي بالك، في عندنا موقعتين في التاريخ اسمهم ذات السلاسل. ذات السلاسل ديت اللي هي الأبلة أو الأبلة اللي انتصر فيها خالد بن الوليد على الجيوش الفارسية، في موقعة قديمة اسمها ذات السلاسل، ده بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. ديت يعني سرية من السرايا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل فيها عمرو بن العاص، وانتصر فيها عمرو بن العاص في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. بس دي الثانية سميت ذات السلاسل لأن المكان كان اسمه كده، ما كانش فيها حد مربط بسلاسل. فانتصر المسلمون، كان المسلم يضرب واحد العشرة يقعوا وخلاص، يبقى قتل العشرة بعد كده سهل. وانتصر المسلمون بشكل واضح وحاسم، وفر قباذ وأنوشجان. قباذ وأنوشجان دولت كان القائدين اللي تحت هرمز مباشرة، يبقى هرمز القائد الرئيسي اتقتل، والاثنين اللي تحتيه فروا. وفرار قباذ وأنوشجان كان علامة على ان الجيش الفارسي بدأ يعرف من سيواجه. يعني طبعا دي كانت إهانة كبيرة جدا للدولة الفارسية أن تفر أمام جيوش المسلمين. وصلت الأنباء أن في جيش تاني فارسي بيتجمع في مدينة المذار شمال الأبلة. خالد بن الوليد على طول من فوري أخذ الجيش بتاعه وانطلق إلى المذار، وبعدها ستتوالى المعارك. ترى ما هي تفصيلات معركة المذار ومعركة الولجة، ومن أفضل معارك خالد بن الوليد رضي الله عنه، وما تلاها من معارك، موقعة العيون، موقعة الأنبار، فتح الحيرة؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.